که چی وا پرورشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر نه نزن مخزن فیتن لولا تختیناک کن بو حضرت عمر بر الاسلام فرمان بو لولاد خمانا لا تیل فر خطرناک و مشروبی فاسد و برلا ایسبون است مسلمانی لحسایی ولی ایسب مسلمان زمان ایمه ایتر بیجین شد ولی اوقت مسلمانی که مربی و استادکی پیامبر بی صلی الله علیه و سلم للا تیل فوق العاده خطرناک بو سير بو بعد اسمالي لهرچه كسا اسان بو هرچه فاسده و چپلا ولی اسلام كده او انسانه كالباره هر کسی که وقتی که كده تماشاكه عين مو بموادر هاته دا الغلط چونکه حضرت علی نخلطيا داو ابو سفيان كاري نكر قل حضرت علی و حضرت عبد الله النباسي بيونو او دا خمال دليانا ورد ورد حضرت أبو بكر شو حضرت عمر شو فريل صحابتهم جاي زمان حضرت عثمان لزمان حضرت عثمان توك الرجال قورة قورة هل بلو كموبونو ورد ورد توانيا بات وجبه كحضرت عثمان كاري تحقيقي فوق العادة عميق سنيني بسروبو كأجر منصفان قزاوتين او كارك حضرت عثمان كذي لدنيا امروجا بمقايسة مثلا بالعتشبي لتكفر هنامي دي خدا كتش دانشمن بيلي بشو وسائليكو شن صار زحمت ينكشا وهي ساتوان هو اتوانين بيجين او كاروا حضرت عثمان كذي لأ او دوان زصالة بامكانات وسائل او اسروا كاربو فوق العادة كاربو نشدني اما بو با اسما چونك او سرگرم او برنامة تحقيقية عظيمة مهم خيبو زوان عربي رسم الخطي كشناخت شدوني يا هركسي جوري اينوسي هركسي دستوري يا سرکسي برناميكس بيري دستور زوان دي يعني رسم الخطي جامع و كامل و يكنواخت دابني بو قراءتي المختلف بو لهجه المختلف بو سرو بو روجيره بو تواو امانه وحفت نسخة قرآن يك نواخت بنسيته كبن بونو مردم لتوا دنيا بزاني كأشي قرآن كم بنسيته نهر كسي بميل خوي بالشكل بنسيته بصورته كلو دو على جولي شيئي قراءتي ليش كن بير براسي كاري فوق العدب وكحزت عثمان كذي اما بوا باعث ما كأم شياتينا خائن يلبني أميين نا مسلمان كاني كان كاري كان بمعنى ونو هل لزمان حزت عثمان كتشك هل برو توانين ثلاث توانيان ثلاث تن أووا أبو سفيان لزمان حضرت عليا كدينة كريا لم زمانات كتشك يعني لزمان حضرت أبو بكر أبو سفيان قريكي بوصلي علي بيتانة كريا لزمان حضرت ثمانات كتشك دي دي دي دي كورد ورد لستاندارية للشامة تواني كاخيكي درست أما أولين لكينن بوبان سرزمين إسلام درسة يا خوزان جان خلاصه بكينو آلي روى أتواني معاوية بناسي درسة وأتواني بزاني معاوية ناتواني وك عمر رفتاركا ناتواني وك أبو بكر رفتاركا بو شنك معاوية كاخي بو شني خوش بزران كي يكنفر لمسلمان ول أتو لمال معاوية نان يخوادو لفشتر حزد علي ونجيكت البت خب ضعيف بو ولي بهر حال أو نفع مدلتي بو وتيانياني شب معاوية وتيبي وتي في لبان سفري منه لأن أخويت وجهي لبستر عليه وشي آخر خلاك كيت وتشو كيت أو خبول سرا واخا يد بو أو خلاك آوا خش يخوالدو سفري رنيني بو أشرافيتي بو ولي بو ديدران مترحنو نمونيك لحضرت عمر بقردنو رضي الله عنه الله أو إنسان بعظمته دوايا وكبو وخليفة إتنيتو عني كار قريب كار زحمة كيشي مجبور بو غالب وقتي خريك إدارة أو جامعة عظيمة بي أو جامعة كخريكة لتك إيران الرومي شعيشة شركة أو جامعة كتوانية نيني آسيا وأفريقيا دا جير كدوها فكري ليك نو تاقى إنسان خريك بي أو جامعة عظيمة إدارة بكال بتخف نظام وبرنامج بسورابو ولي إدارة وإجراب أوبو درسة هشتا حقيش بيجين باوجود أمانة وقتي بو أما وقتو كريكاري أكرد أتو مثلا باغي لبيت المالي أو داري أكرد أتو حيواني لبيت المالي بدأت خوي تيمارة كرد بيت عليش بلغ بو أو ياريش بلغ بو خلافة ديش بلغ بو أوسى إنسان العظيم آواء إنسان فرورش أوي أم إنسان عظيما دواي وبو خليفة إذن نيتواني بروي كاري قريب كانان خوي معلوم نالي دربيري لبرو السورة خوخي كي بو بريو أم شمسالها لم حقوق بو بل لهرشك سحزت علي حزت عائشة خيان كدو أخي لتوخذ زري لجنو منالي جامع إسلامي وزي فرخ وشا أخوك تواوكم أبو عمر ومال منالي لبنو تشهد يعني في كل فريق لشخصيتي لقوري شورا صحابة كعمر أما كما بشناك إجازة ببسين الدو برابر موافقتي نكد ونكد جماعتي لصحابي قورة قورة لعزاي شورا شون قولي حزت حفتك كنشك خد عمر بو وجنو فيغمر بو صلى الله عليه وسلم وشان فيك ايما بارها قسمان كدوتو ازاني مالباوك براولو خوش كدو شنو تلقيانا شنو زندگيانا خوش اكزري پیشنهاد من کرده با عمر که اجازه با حقوق خوی و خانواده دو برابر بکنه و قبولی نکرده ایسا هاتین به تو بیشین تو چون که للایک و کنیشتی عواطف باوکو سرزنی حال بینا للایک و جن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بوی ارزش دایتی و احترام دایتی هست بوی لبرو با وسیله تو ام پیغامه نیرین ولی بلای او نیجی که ایمو تو مانا هر بناو قصید دل خود بيجي بيجي باوكا مال خمان زندگيان تالا براو خوشككم زندگيان تالا باتشكي ام حقوق توزياو كريه حضرت حفظ قبولي كدو هاتو قصو كل كتيا حساري ما جراي خسروكا زندگي مسلماني العمومي خوش هيتش كسيك ليه زندگي ناخوش ليه تنها او مالها كزندگي هالا خوارو نسبة ببقية دربار متأسفانه زندگی فقیرانه تره لباقی خلق بله وطی پیشنهاد ایترین دخواهی نگر که سفارشک نگهداری بکا پیشنهاد صحابه گوره گوره مسلمانه ولی آزای شورا اما سک حقوق بکنه دو برابر وطی جوشکش لکر رولا جنبا سؤالاتی سولی بکم و تی تو لطف پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت زندگی بودی. زندگی او چون بود؟ خاص برای فکر تو تعریفی که بود من. مقدار تعریفی که که به طور خلاصه تی مدت ها بود لبان تخت زویه و خفتی ناو اتاق من چی که تی نوه نه فرشه نه پیخته هیچه نوه و سر وقت بود بیانی تا ایوارا مطلقا غذایک نوه بیفاین و تی دی روله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو لبردس یاو تی بلا ولا وقت و ابو بیت المال لعود سروتو ده صلات ابوه گورترین سروت اختیاری ابوه ولی وای زندگی من شده و تی رولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خومر و تی بلا و تی به نظر تو خاصی کرد یا خرابی کرد و زندگی کرد به نظر تو ریگه صحیح ریگه یه منزل مقصود او منزل واخوی عارضی بو حسد حسب وقريان ووتي فقط او طبعا اتواني خاص بيت منصل او خاص ريقة ازاني او خاص ازاني شون بري تابقيت او منصل ومكتوب بوي وتي دي رولة جان دواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو بوجه نشيني في رياتي او ادامة دا وتي ابو بكر وتي رولة ري ابو بكر شون بو او توني زندگي كز مقدار تعريف زندگي او شي بو كز كبتشي برسيتيو تخطيك والعين او قشت السروتو امكاناتك لإختيار يابو زندقي أكد لو دا خلاصة دواي وشرح الزندقي في عمر صلى الله عليه وسلم وابو بكري بتفصيل قرانو وتي دير ولبا نزلتو ابو بكر ري صحيحي كري جيس او منزل وافي عمر صلى الله عليه وسلم في جي وتي تبعا باوك ايمان مهتراف اجيت او منزل وتي دير ولجان اگر باوک خود خوش کرده که پین بیجه بیجه باوک آمان لو رگلانه وی دی رول جان احتمالی هست یک زاری بچکلانی نه لرگه محمد و ابو بکر صلی الله علیه و آله لام دا لمنزل هل نگه مو اوان دی رول جان اگر من گرس مو لام بگم تو وام نصیحت که اگر منو خوش کرده که اگر باوک خود خوش کرده که وام نصیحت که بیجه رهبر اشی وک محمد زندگی بکا رهبر اشی وک ابو بکر زندگی بکا نه جسمم پرورش کم نه خوشکو زرانی بکم چل آخر و ریکم زیابتو نگه ایمو اوان معاوین ناتوانی وازن بگیب که ابو بکر بلی زوتر اشرافو خوشکو زرانی اکر با اشرافیتو ایو زران ولی براسی مسلمان بو براسی با ایمان بو لبروا وک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کرد عمر بلی لاتیخ بو که جسارت اشو باج فحشا و باج شرابی اسند لزور دارگل لدولمنگل لاتی بو بلاتی لحچی دولمنگل لخوش گزرانتر بو چون که بزور باجی لخوش گزرانگل اسند ولی خوش گزرانی مفهومی نیه بوی تازه به راسی مسلمان بوا لتک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرورش بوا اما و قرآن فرمه او وابر لفتح مسلمان بوا كجياني لخطراب ومبارزة كجيان لتك او وادواي فتح مسلمان بوا اخر وش يسمين اما نوال دواي فتح مسلمان بوا ريش يان بوا نماس وكن امش يان دي بوا سعمارت البت بوا خب بدل يشهر مسلمان بوا ذهني ولياء بوا تو ولي اغلبه بوا تشاري نماو بوا سمسلمان توجوخي اما ناتوان انوك ابو بكر وعمر مو بمو او ريقوات عمر صلى الله عليه وسلم في اتوا اما نش تعقيدي بكن او برنامك او اجزائي كدوا امانيش اجزائي بكن درسة بنابراين طبيعة اشرافي پرستو خوش گزران معاوية مجبورة مقر لمزيتو بگوزيتو بيريكي ناوكاخ لناوكاخا خوش بگزرني لناوكاخا دستور با صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوان زنفر بجاريكا بكجن لسر اشرافيتو خوي لناوكاخا بتواني سفيرنا ورن دابخا لناوكاخا بتواني امرو نهيبكا لناو كا خابتواني لبان تختو داب نيشتو مازم دس نزر بيشتو لفرا باليو اعم رسمو اداب رسوما لناو كا خا اكريو لمزيتا ناكريو افرين تليبي بو سؤال جالبت كاول انجارة ريم اكفي للسؤال بو جورة وواخ انت ربكار هات فرمسيبو دمت خوشبه جانا كم من متوجه ام نكتة نوم ام يسن نكتة جالبوا ايوة مترح تانكو دور سفرمون الزبير راجع بجنبغل مثبت وجنبغل منفية قبيلية ملية بحثيلت ما انكز وتوضيح ما اندى لعين ما كحقوق ملتي المحترمة ملتي اللي زمانك الرصد واقاهيان فرسو تمدنيان في شرطيها احتياجيان بهم بسجيها احتياجيان بوهز هاو فكر بن هاو عقيدة بن هاو هدف بن هاو عارضو بن اما ما نود بنابرين اما تكاروناكم ولي او توضيحها لجوائي وعرضكم رانك فرمون قرآن اين املك تكئي واشارتان تكير بيانك كالآخرتا پیغمبر اسلام صلوات الله وسلامه عليه نسبت بأم جماعة للرهبران الدين كلباتي دستور خوا إجرابكا دستور مقامات إجراءكا لباتي أما وك محمد وأبو بكر وعمر زندجيبكا وك معاويو أمويل وعباسيل حزكا زندجيبكا لباتي أمك جهاد بكن بول بين بلدن خشكزرانية لو أشرافية امتيازات سناخاني أكن بو خشيان بشيكيان دسكفي لو امتيازات سناخانية لمورد أأمانا والتك أم قصة معايبا أم درود لسدرس أكن كإيجن عالم غلبا مجول وارث پیغمبران لحاليكا وارث پیغمبران كسيكن برنامي پیغمبران إجرابكن اگر برنامه پیغمبرانی اجرا نکرد وارث سیاست مداران خائن و وارث خوشگذران ول تاریخن لتک امانا درو درسکن که ایجن لقیامتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعت بو ایماکا و ایمی شفاعت بو خلقکین لمورد امانا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شکایتی تیهس بلای خواوا که قرآن ایجر نیتو بو ایما قرآن اگرمی تو بو ایمکا لو وقتا و بشریت دستی حضوری هست و مسئولیت لگوره گوره لبرا مطرح اوه بازیوی لانسان یلی اکریه که مسئولیت لگوره گوره یعن هست بنابا وبر لهر شيء كسبازي لمحمد صلى الله عليه وسلم شروع عليه كشوني برنامج إعلام كذ وأو برنامج شون إجراء كريا طبعا أمامة رحبه كإيمة مثلا مسلماني أجر مسلماني أم قشت بطرسية جز أم قشت سرخفان لبرابر أرباب دنيا وجز أم قشت سفل الرزان ودعا خاني وسنا خانية وبالاي جور دارغل وظالم يلاتز أما بعضي أكريا لفيغمر صلى الله عليه وسلم كياني شا اگر تو اعلام قرآن کذب بشریت قرآن ایجی ظلم و زور و کاخل استبداد اشی لبین چه قرآن ایجی امتیازات اشی لبین چه ام سناخانیه لچو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم جایی لبرابر خواه اوته وقال الرسول یا رب این قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا ای پروردگار من أم جماعتك أمت من مين قوم من جماعتك كبظاهرهم بس تجيان هسلتك منها نقوم بمعنى فاميل قوم بإصلاح عربيتي يعني قروهي كبدم خلق وبن بدور خلق وبن نبدلوا بجيان تابعوا فرمان بلا أوبن أو قوم أو قروها وابناو منوهن أم قرآن يعني ويلكدوا خسيانة بشتر أين مكتو فرمود أما واقعيتك اما زجلی که تحمل کریابه بشریت که دیگانه بیتو لقرآن بوچا چون که اگر منوتو و او قشت من قرآن بزانین وقتی کابرا خریف درو بزوان خواه پیغمبر واکا صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ایم تسلیم ناوین لباتی تسلیم دین ایجین تفلی و تفل خوتو سرو میزر درو بوچا که وزوان پیغمبر و ناو رهبر دین خیانت و دین مکا آوائي في إيجين الوقت عظمت أفروشنو بكسو فشو أروان الرياو انتزاريان هس مردم سريان بوب خفنن أروان ناوشو مردم أبو مردم سلام خاتبر سلام يعنو إيجين كفل الروتان پیغمبر إسلام صلى الله عليه وسلم وايناتز پیغمبر صلى الله عليه وسلم أشي كارجريك لزمان رسالتا لزمانك خريب جامعي إسلامي دا أمرزان لمدينة منورة لزمانك كجماعة مهاجرين وأنصار بون جير بناي جامعي باك وتميس إسلامي لزمانك كأم جامع أبر خلدي هسلتك أنواع باسم يلي داخل وخارجيا لزمانك ككار أم جامع اللي تفر وشروع عليه وقشتي خليك أم جامع درية بقيادة ورهبرية في عمر صلى الله عليه وسلم صبح أريكا عوارك ركاريكا سطل أو تشيئك مزدكيتي ريتو خويتي أجياني لحالك مسلمان البتوا وجود حاجه بنجانيا في ذاك انسجاي ماليا لحالك قانون اخاء اذا مرزانو اول قانون اقتصادي اسلام كهر فقير برابش الدولة منيكا هر دولة مني مال ودارائي بس بولتك فقيريكا ولحالك او نمزن بدل قانون اخاء قانون برابشيان ام قانون اقتصاديان قبول كذ كاغلب اجازيان اخواس لبرا فقيركيان كبو او ظلمو لينتي اجازة ببا مالكتي غبتي بيكا دوبك اما سهلة لما قورتر لناو عربا تعصب ناموسي فرا شديدة برا فقيركي جنينو برا دولمنك ايود من بجنم هل سكات ليكم اجازة بباجنا كم طلاق بوهم دواي وعبيتي وصلتو بي خوازي شونك اما برايتيني من بجنم هل توجنينيه اعوى برايتي كان قبول كدو بجيان وبدل كابرا زن خوي طلاق بابرا بشكي دي خواده لحالك قانون اخاء قانون اقتصادي برايتي كفي عمر صلى الله عليه وسلم بو اول انجار لأول جامعي اسلامية لمدينة داي مرزان اعوى بجيان ودل خويان اجرايانا كد فكري ليك انو تشنيت لذت يعني بلدغا كهرشي ماليان هس بداية في عمري كان صلى الله عليه وسلم درسة لحالك كمردم أما شرائط يو أما موقعيتي في غمر الإسلام صلى الله عليه وسلم كنا فكري كاري وقلني كري كاري دا سرشانيا أبو كري كاري كر أغل مردم أما بزانن إذن آغيك تناوي الرهبر دينا ولو لباتي متيع فرمان خوابي متيع فرمان أرباب الدنياي آغيك كناو جينشين في عمره صلى الله عليه وسلم وليل باتي وقت في عمر زندقي بكي زندقي أشراف وملأ درستكي آغيك كخريتي بزوانه خواه پیغمبره صلى الله عليه وسلم دروكي اما قرآن قرآن خلاف امانه ايجي اگر مردم قرآن بزاني ام قشت دروك لكو تزويره سل نادره بو دليل جانه كبير تناسيان كدو حوليان دا لطول تاريخ ملتي لقرآن بيزانه بتنو الا اعم مدرسة قرآن بإذن خواه متعال مقدريك بو علاد كشكيك دان رياك ابن الرسول قوريك بإذن خواه لسريا ودامر زي كريدك فقط اوسا اما حق مسلمان ولك قرآن بزان شنك قرآن ما ينبون امتيازات نبون ظلم وزور قرآن ما ينخلطيان نخلطيان بتزوير ولدنياي نخلطان بتزوير ولديني قرآن ما يأوك بشر لبرابر هيتش كسيك وصدانا نوني غير لبرابر خواوا قرآن ما يأوك بشر شاو أميدي بهيتش كسيك ونوي غير بخوا لبروا حق تبعي معنى قرآن بزانين بابغين حرية بابغين آزادجي بال زلة وبدبختي بال نزاني وحقارت بال مظلومي وستمكشي نجات من جيد قرآن كنظام وادا أمر زيني بو إنسان مسلمان ومسؤول وآقاه كتا ستمكشي هسل روي كوري زوينا أشي إنسان جيان بازي بكا جياني فدافكا وقت قرآن من زاني أم أوضاء أحوال طبقاتي امتيازاتي ناميني بدان جامعة هست جامعي ديني جامعي طاغوتي قرآن جامعي ديني بإيبا خاليكا جامعي ديني يعني جامعي بإمتياز جامعي بطبقات جامعي بقوروبوتك جامعي بأداو أتوار جامعي بفيزو تكبر جامعي بألقاب جامعي بعلامة مشخصات أما جامعي دينية جامعي طاغوتي يعني جامعي تلفلفلة جامعي سلسلة مراتب جامعي امتيازات جامعي لقب جامعي مدال جامعي اشرافيات جامعي فقير ودولمن جامعي معقول ونامعقول يعني جامعي انقشت كلولي وبدبختية وبشريات اي كيشي اذا القرآن بزاني جامعي طاغوتي ايسا قبول ناكين جامعي ديني ما انجرتوي جامعي توحيدي ما انجرتوي جامعي كإنسان قشتي يك عقيده بي وحدتي بي لنوع زندقي وفكر وبرنامه ولحقوق وامتيازات مادية ومعنوية بس اميدم هس بشت هما هنجيب كني دست ويلة يكوا كبتوانين بروينو برو اوك قرآن تيرجين قرآن بزاني قرآن منزاني داو التزوير وكالتي كقرآن ايقرنيتو وزوان بعضي لرهبران دينيو كهنيشة هاوكاري اكن لتك ارباب دنيا لتك زولدار و طولدارا بو مردم خلطانن بو مردم كراننوا ناكسيت قلمان كلاو اوان ناكسيت فرمان بلا هيا عديت ارنان جيد جامعة بلا جيد جامعة نكاديوك حتى سجيلة تجيبوا حيثا بلا جاء جانا كتبتا جهات هلا نوزة فين اندك استر اوك بنياني ذا كتب اي اني ذا دريتا طوانا فين ولا هي جانا كم يك نفر ودو نفر ما تحمي حقيقة تدعسكم هلا هن شكر بوخوا حسنا لنا او كسانا وعنوان الرهبري دينيان هس وعنوان ملايكيان هس خائنين بلك مخلص بلك جهادي سكن بأن زي توانائيا بأن زي زانينيا هس اسمان اقر جهاديك ناكن خيانتيش ناكن ولكن اديتيش كخيانتك كمين فرن لبرو براسي حيف انسان بحقوي او نبوش كوكا ناو يسي لشياتين بوا ناو يسي لخائن يلبوا مهم صفة مشخصات ام خائن يلسا فرن امكا صحيحة لفكتر خائن يلو نيشكي يعني امك الصحيحة يك نفر خائن لجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بناو امام الرهبر قبول كي يانا خلاصة يتجاوز عزكم خير صحيح نيهي اگر كتير زاني خيانة بإسلام جاء تفصيله كي بإذن خابوا أولين جمعة لما وقمانا جانا سفاجة جانا قريت بلا ذكا هان ستفارة نحتاج بلا بلا جاء آخر متى استفانة لخولوا سرماية حضر شافعي بلا ذكا لو دعا عرفتك بلا جانا شو انت خيبا فيك بلا واسع بلد ارز حضورت بي ازانم كنواريك بان هسلم باروا هسلم بلد اهاها بحثك الراجع بمجالس فاتخواني بحثك الراجع بمكا اجل انسان نسخيني هدية كاتك السيتير اگر فاتحيك يعني سوريك لقرآن تخيني يا جزمي لقرآن يا سي جزمي قرآن تخيني هديت كاتك سيتر بحث لمك اگر نيس تخيني تو فول تخيني حد كالباتي كسيتر و فول تخيني بحثك لم زميناها وتقسيم من كده بحثك بعنوان عبادات شخصي و اجتماعي يا مثلا عبادات بدني و مالي او لتحت اصلاح المختلفة لو نوارا بحث من كده ايوا ان شاء الله على قسمة النوار المدرسة بدسي بيرن شونك وقت دفع اي بحث مان كردوي يتر حيفة دوارة وقت بو ترسكينو باس اجانا كم وتقريبا يتر وقت مان توابو اما لا اخفنا ولزيك يانزار يتر بجلعي بخواه استيرن